كأنهم إيه ماتوا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حزبين أكن في طرفين، أما لك إيه ولهم نحن يسألوا بعض، إن لبسنا يقول لك ده لبسنا يوم بعض يوم قعدوا يختلفوا، ولا الناس اللي بره، يبقى علشان نشوف مين اللي حصل عدد بالإيه بالضبط. القصة لحد هنا آوى فتياتهم إلى الكهف فرار بدينهم، وبعدين ربنا ضرب على أذانهم في الكهف وقعدوا سنين عدد، وبعدين بعثهم عشان يشوف أيهم أحصى عدد، يعني إيه اللي هيعرف المدة. هذه القصة زي ما يكون برقية، زي ما تكون برقية، البرقية دي ما ادتش الصور اللي تدينا كل اللقطات. إذ أول فتياته إلى الإيه؟ إلى الكهف، ليه أول؟ ما جابش اللقطة دي، ايه الحوار اللي حصل بينهم وبين الخصوم؟ ما قالش دي. الله، يبقى لازم كان يقول لنا بقى. ام قال لك بقى ايه؟ نحن نقص عليك ايه نبأهم بالحق، بقى هنقول لك عليه التفصيل. فكأنه اداله بس ايه برقية بسيطة كده، وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن ومن اللي بيقول نحن؟ الله. وحنقص عليك نبأهم بإيه؟ بالحق. لأن اللي بيقص من، لأن القص من غير، إن كان غير الله يمكن تهز منه معلومة، يمكن هواه زق حتة وكل حتة، إنما لما ربنا، ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. يبقى إذا فيه قصص ما يوصفش بالحسن، القصص اللي إيه اللي يجي كده فيه ما مش دقيق. لكن لما ربنا يكون بيقول أنا اللي حقص، يبقى معناها إيه؟ يبقى بالحق اللي قطعت كله. يبقى فائدة في القصص القرآني انه كلمة قصة وقصص دي تدل على دقة الأداء، لانها من قص الأثر. كان زمان لما واحد يعمل اي حاجة يشوفه ايه، يجيبوا قصاصين الأثر يقول له الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف ايه، يبقى بيتتبع الواقع ولا ما بيتتبعش الواقع. يبقى اذا القص يتتبع الايه الواقع، فربنا هيقص عليهم النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إن اسمها المذكرة التفسيرية. ديك المادة البسيطة، وبعدين هتيجي المذكرة الايه التفسيرية. أكن برضه ربنا بيقول له إن فيه برضه ناس قالوا القصص دي، إنما ما ايه مش دقيقة شوية، دي فيها كده ودي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية، هي برضه إذ أول فتية. طيب إنهم فتية، أدي بقى حقيقتهم هم فتيتهم، آمنوا بربهم. آمنوا بربهم، أدي المسألة بتاعتهم، أدي الصفة. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم. ما دام آمن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله مشعة ومش عارف حقائق وينمي فيهم هذه الإيه، زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا انه واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سوره كذا، ده مش عارف عارف المساله دي، طب اساله مش عارف ايه، تقول انت لما تساله كده تنبسط منه، تقول له طيب ودي كذا ودي كذا، ويبقى تعالى لما فهمك، ويبقى تعالى مش عارف حسك مشكل. الله، يبقى اللي تشوف عليه اقبال للعلم بتديله ايه؟ بتديله العلم. كذلك اللي اقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى. انهم فتيته، هذه واحده. والفتاة ده عرضة انه يبقى مش مشغول بدينه، انما دول فتية ومشغولين بايه؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله، ايه ربطنا؟ الربط هو شد الشيء، تربط الدابة عم تشدها الى شيء عشان ما تروح الى كده ولا كده، تربط القربة علشان المية ما تطلعش، تربط السرة علشان مش حاجة تتبع منها. يبقى الربط المقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط، حافظ عليه عشان ما يروحش. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، عشان القلب ما يبقاش فارغ. اذ قاموا فقالوا ربنا، يقول لك ايه ده بيتكلم كذا وقال كذا وانا وقفت له، يمكن ما وقفش ولا حاجه، بس قال له يعني على مين انت بتقول ايه ده؟ كلمه قاموا دي يعني دليل على ايه؟ على أن الأمر أفزعهم لدرجة أنه إيه؟ يقول له حيلك ويقفلوا. إذ قاموا فقالوا إيه؟ ربنا رب السماوات والأرض. الله، طب أموا لي، طب أموا يقول مين؟ لازم حد عارضهم، لازم حد إيه؟ عارضهم مال إيه؟ مال أقول لك وقفت له، يعني وقفت له حينما قال كلام إيه؟ يخليني إيه؟ أقوم له والله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يبقى في معركة، في كلام يناقض الكلام ده، هم واقفين في السكة والمقابل الثاني السكة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يبقى الفريق المقابل يقول لهم إيه؟ روحوا خذوا آلهة ثانية، لن ندعو من دونه إيه؟ إلها. إن ادعينا إله لقد قلنا إذن شططا، يعني تجاوزنا الإيه؟ تجاوزنا الإيه الحد. هؤلاء الأذى الفريق التنبو، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه، من دون الله آلهة متعددة، مش كده؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يقولنا حجة ان كلامهم ده صح؟ يبقى اذا الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتية بتوع الكهف، الفريق الثاني المقابل هم هذا مقام، يبقى قاموا قالوا هذا الايه؟ هذا الكلام. لقد قلنا اذا، اي اذا اتخذنا آلهة، يبقى قلنا ايه؟ شططا تجاوزنا الحدود. هات الفريق الثاني بقى، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فقولوا لنا حجتكم ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. واذا اعتزلتموهم، اذا كلامهم لبعض بقى، ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وقدرنا نجالد وسبناهم، اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. يلا روحوا نروح للكهف وننقطع عن بتاع ونفر بديننا الى مين؟ الى الله. فأووا الى الكهف. كهف ضيق. قال لا اوعوا تقولوا الكهف ضيق، لاننا رايحين رحله لمين؟ مهاجرين لله. وما دام الكهف ضيق، الضيق ده يناسب البسط والسعه. ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. إيه؟ شوف الكهف هيوقوا للكهف. واحنا الكهف ضيق، هنعمل ايه ونمد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي؟ قال لك ينشر الله، ما هو ايمان قوي بقى. قال لك بقى احنا هو ينشر، ما ينشر يبسط ويوسع. يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه، الذي هاجروا اليه لن يسلمهم وحيخللهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خللهم الكهف، ولأن النايم لو شايف واسع ولا ده، والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح أمريكا وعلى كيفه. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه، لما قالوا له إنا لمدركون، قصة فرعون، مش قالوا له إنا لمدركون، شافوا جنود فرعون وراهم أهم وهم خارجين وادي البحر أهم، قالوا له بس خلاص لو أعلم. ماذا قال موسى؟ بس كده لا أفعل. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملء فيه، ده يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة. قال لك يا كلا بلغتي، إن معي ربي سيهدين. ونعرف الكلام ده، إن معي ربي سيهدين. قال له اضرب بعصاك أهوليه وإلى الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياة أبدا، مقوم من مقومات الحياة مش موجود. كهف ضيق، قالوا لا ربنا هينشر الرحمة. وبعدين مقومات الحياة اللي احنا بنسميها المرافق، مش بنسموا الحاجات دي مرافق، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. اوعوا تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا، اوعي هاي ربنا أغناهم حتى عن المرافق، لان برضه لما يعوزوا يبقوا عايزين حاجه قال لهم لا ولا تعوزوا مرافق حتى نهامهم مرتاح. ويهيئ لكم من ايه؟ من امركم مرفقا. وبعدين ربنا بقى بعد ما ضرب على اذانهم وعصمهم من ان الاصوات تزعج النوم وضرب على الاذان، عمل حاجه ثانيه، جاب الضوء علشان تعرف ان الضوء ده للنائم من اخطر ما يكون. وبعد ذلك أو بينوا لنا خطر الأشعة دلوقتي، لما يعمل لك أشعة في حاجة ولا بتاع وبعدين يظهر أثرها فيما بعد وهو إلى آخره، عشان نعرف إن الظلمة لها إيه؟ لها مهمة. وبعدين الشمس، طب الشمس نعمل فيها إيه؟ هو خالق الشمس، الشمس كله في فلك يسبحون، كل حاجة لها مدار. وترى الشمس إذا طلعت